منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين حتى يأتينا اليقين. وبعد، فسوف نتحدث في هذه الدقائق عن عبادة عظيمة ليست خاصة بنا معشر المسلمين بسبب جلالتها، افترضت على جميع الأنبياء، وهي عبادة الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما توضأ: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فهذا يدل على أن الوضوء موجود عند جميع الأنبياء بسبب أنه عبادة مهمة. أنتم تلاحظون أن الأشياء المهمة الله عز وجل يفرضها على كل الرسل، على سبيل المثال بر الوالدين، على سبيل المثال صلة الأرحام، كلها تجدها مفروضة على جميع الأنبياء وليس على بعضهم دون بعض. فهذا الوضوء، هذه العبادة العظيمة الجليلة، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها مثلنا مثل غيرنا من الأمم من قبلنا، لكن الله ميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمزية فيها، ألا وهي الغرة والتحجيل، بمعنى أنه أعضاءك التي تغسلها، يدك ووجهك ورجليك، تأتي يوم القيامة وهي نور. هذا المقصود بالغرة والتحجيل، أن تأتي أعضاء الوضوء وهي منيرة يوم القيامة، وهي العلامة التي يعرفك بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذين لا يصلون يضيعون يوم القيامة. أنتم تعرفون يوم القيامة الناس تجتمع، الأمم كلها منذ أن خلق الله آدم إلى آخر من يولد من هذه، ما أقول المليارات، بل أمم لا يعلمهم إلا الله، كلهم يجتمعون. وهذه الأمة بالنسبة للعدد، يعني النسبة والتناسب، كشعرة بيضاء في ظهر ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ظهر ثور أبيض. شوف النسبة، لما تشوف ثور أسود وفيه شعرة بيضاء واحدة فقط، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من ناحية العدد بالنسبة لبقية الأمم. فأنت كيف يعرفك رسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حتى يشفع لك يوم القيامة؟ إنك تأتي وجهك نور، ويدينك نور، وأرجلك نور. فإذا لازم تحافظ على الوضوء. طبعا اللي يتوضأ يصلي، ما في واحد ما يتوضأ، اللي يتوضأ وما يصلي طبيعي، أي إنسان يتوضأ هو يصلي، وهذا يدل على خطورة الصلاة، وإن الإنسان لابد أن يصلي لئلا يضيع يوم القيامة وسط تلك الأمم التي لا يعلم عددها إلا الله، يوم يجمع الله الأولين والآخرين. هذا الوضوء تعريفه نبدأ به مأخوذ في اللغة من الوضاءة والنظارة والحسن والنظافة. تقول فلان وضيء، يعني جميل. تقول فلان يعني وجهه وضيء، حتى يذكرون إن فيه مرض ينتاب الأمم غير المسلمة وما هو موجود عند المسلمين. فلما تتبعوا الأمر وجدوا أن السبب في سلامة المسلمين منه ماذا؟ أن المسلمين، المسلم إذا جاء يتوضأ يمسح أذنيه من الخلف هكذا، وهذه المسحة للأذنين من الخلف هي أفضل علاج، وهي التي يعني تزيل جرثومة باقية في هذه المنطقة، وهي التي تسبب المرض. فالله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بشيء يا إخوة إلا وفيه الخير الكثير لنا. والوضوء في الاصطلاح تعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة، اللي هي الوجه واليدين ومسح الرأس والرجل وغسل الرجلين، على صفة مخصوصة مع النية، التعبد لله. ليش كنا التعبد لله؟ لأن ممكن الإنسان يغسل وجهه ويدينه عشان فقط يبغى يتنشط، أو يسمونه بالعامية يتشطف. فنحن كيف نفرق بين الغسل العادي وبين الوضوء؟ بالنية. وأما حكم الوضوء، فالوضوء تارة يعني يكون مستحب وتارة يكون واجب. لكن قبل أن ندخل في هذا نسألكم سؤال: ما الفرق بين الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو؟ الوضوء والوضوء، العلماء يقولون الوضوء بالفتح هو الماء الذي تتوضأ به، مثل السحور هو الطعام الذي تتسحر به. والوضوء بالفعل هو نفس فعلك، نفس عملية التوضؤ، غسلك لوجهك وليديك ولرجليك ومسحك لرأسك، هذا يسمى الوضوء. بالنسبة للحالة التي يستحب فيها الوضوء، إذا كان الإنسان محدث حدث أصغر، إذا كان الإنسان محدث حدثا أصغر وأراد أمرا تستحب له الطهارة، وأراد أمر تستحب له الطهارة، مثل ماذا؟ مثل أن يكون الإنسان يريد أن ينام، ومثل أن يريد أن يطفئ الغضب، ومثل أن يريد أن يستديم الطهارة لأن الإنسان كونه يكون على الطول متوضئ هذا من صفات المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولذلك أنا أنصح كل مسلم وكل مسلمة بنصيحة: لا تخرج من بيتك إلا وأنت متوضئ. وهذا الحمد لله أمر يعني يفعله كثير من الناس، كثير من الناس يفعلون هذا ولله الحمد. إذا أرادوا أن يخرجوا من بيوتهم توضؤوا، لأنه ما أجمل أن الإنسان يكون طاهر، نفسه مرتاحة وقلبه مرتاح ويكون منشرح الخاطر. هذا الوضوء، هذه العبادة الجميلة، ما هو دليل مشروعيتها؟ الوضوء دل الله سبحانه وتعالى على مشروعيتها بكلامه عز وجل في القرآن الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام للصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه المرافق العظمى التي في منتصف الذراع، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في الساق، في طرفي الساق. فهذا دليل وجوب الوضوء من القرآن الكريم. أما دليله من السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أمتي يدعون يوم القيامة، الدعوة اللي ذكرتها لكم قبل قليل، يدعون لي ويدعون لأشفع لهم ويدعون للحضور لي. كيف تعرف أمتك؟ قال: يأتون غرا محجلين. قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أيش؟ من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الحديث متفق عليه. إذا قلت لك حافظ على وضوءك، وإذا بدأت تتوضأ فاعرف أنك راح تبدأ تصلي. متى ما توضيت صليت. ليش؟ لأن الوضوء يطرد عنك الشيطان، والوضوء يقربك من الرحمن، والوضوء يحببك إلى الله ويحبب الله إليك. وإذا أحبك الله هداك للصلاة، إذا أحبك الله هداك للصلاة. الحين بعض الناس الآن تلقاه وهو ماشي في الطريق شوي يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وفي السيارة. هذا يعرف أن الله يحبه. كيف؟ لأن في ساعات تفتح فيها أبواب السماء، ومن استغفر فيها قبلت دعوته وغفر الله له. يقول الحسن البصري: والله ما يهديك الله للاستغفار ولا يجريه على لسانك إلا وهو يريد أن يغفر لك، فأكثروا من الاستغفار. لكن بعض الناس ممكن يمر يوم كامل وهو ما قال استغفر الله وأتوب إليه. فعود لسانك على هذه الأشياء الطيبة. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوضوء من غير نكير. ما هو فضل الوضوء؟ الآن لو سألني سائل يقول إيش فضل الوضوء هذا، الواحد يغسل وكذا، إيش الفضل فيه؟ اسمعوا الحديث، حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى والذي رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الله أكبر. إذن هو من مكفرة الذنوب. أول ما تغسل وجهك تخرج كل خطيئة نظرت إليها بعينيك مع الماء ومع آخر قطرة من قطرات الماء. قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ضربت هذا، لطمت هذا، سويت شيء من الأشياء بيدك، كم من المعاصي نرتكبها بأيدينا، هذه الواجب أن نشكر الله بها ولا نستخدمها إلا في طاعة وفي مساعدة الضعفاء وفي مساعدة الناس. ولكن مع ذلك بعض الناس للأسف يستخدم قوته اليدوية في أنه يبطش بالضعفاء. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الله يغفر لنا ويرحمنا، كم من الخطوات مشيناها في المعاصي والذنوب. فأنت إذا جئت تتوضأ تخرج كل خطيئة، حين تغسل رجليك كل خطيئة مشتها رجلاك مع الماء ومع آخر قطر الماء. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: حتى يخرج نقيا من الذنوب، يعني الصغائر، نقيا من الذنوب. إذن هذا الوضوء المبارك، هذه العبادة العظيمة، هي من أسباب مغفرة الذنوب ومن مكفرات الذنوب، فحافظوا عليها. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين.